اهم ما ليس لك به علم الوالد. اما علم لا انا حاجة حياتك يا رب حياتك يا رب. لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من عايزة ورقة. Thank you. Oh, my God.